أما الآن فإليكم تعليقا أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية بعنوان مسرحية مكارية جديدة لتوعاة الحرب. فيما يلي موجز نصه: تنكب الولايات المتحدة على إخراج مسرحية مكارية جديدة جدا. إنها تتشتق بأن طالبا أمريكيا اختفى في السن قبل 12 سنة قد يكون مخطوفا على يد كوريا الشمالية، وذلك عبر لسان أوباش منظماتها المكيدية مثل تحالف الأحرار الكوريين الشماليين وحلقة عائلات المختطفين الجنوبيين إلى الشمال. في جو يطلب ابتداء حملة جمع التواقيع بواسطة الإنترنت، والتي تطالب البرلمان بالموافقة على القرار بشأن ذلك، تنشر إشاعات ماكرة تقول إن مئات المفقودين الأمريكيين قد يكونون محبوسين في سجون كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنها وثيقة سرية مأخوذة من قاعدة المعلومات للمخابرات المركزية الأمريكية، وذلك عبر لسان إعلام الغرب. أعمال الولايات المتحدة في صنع الحملة النفسية المكيدية التي لا أساس لها في الوقت الراهن، حيث يندفع وضوء شبه الجزيرة الكورية إلى الحرب لحظة بعد لحظة، ليست إلا محاولات لاصطناع حجة لازمة لإشعال نيران الحرب العدوانية. إنما قمنا به قبل أيام من تجربة تفجير الرأس النووي هو من حلقات إجراءات الرد الفعلي على حملة التهديدات والعقوبات للقوى الأعدائية، بما فيها الولايات المتحدة التي ترفض بعناد المكانة الاستراتيجية لجمهوريتنا الدولة الحائزة على الأسلحة النووية، وتتهم بممارسة حقنا في الدفاع الذاتي بشراسة. إننا في الاستعداد الدائم للرد على هجوم الأعداء. سيداتي والسادتي، قد تم لكم فيما مضى تعليقا من وكالة الأنباء المركزية الكورية صوت كوريا.